طيب بالنسبه ل شو اسمه بالنسبه للعمره ودي اعتمر انا ودي اعتمر له. لا لا ما تعتمر عمره شيء في سفر واحد. اعتمر مثلا انا اول وارجع واعتمر له ثاني مره. لا لا لا اقول لا تعتمر عمرتين في سفر واحد. نعم إيه. يعني يا اما اعتمر له هو ولا لي.